بيننا وبين سرع من بيتك ولا نار. قال فضل عنهم ولا إهل سحابة مثل الدرس. فلما توسطت السماء انتشرت ثم أنفلت. قال فلا والله ما رأينا الشمس سرتا. قال ثم دخل رجل من ذلك الباب بالجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يحضر فاستقبله قائما وقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقلعت السبل فادعوا الله يمسكها عنا. قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يديه ثم قال اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الآثام والضراب وقتول الأودية ومنابت الشجر. قال فانقلعت وخرجنا نمشي في الشمس. قال شريك فسألت أنسا أهو الرجل أهو الرجل الأول قال لا أدري. متفق عليه. هذا الحديث في ماذا يقول إذا كثر الشجار، لأن يعني الترجمة كما تلاحظون فيها جانبان، ماذا يقول وما أصنع إلى الله المطر، والجانب الثاني ماذا يقول إذا كثر الشجار. هذه قصة الرجل الذي دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم يخطب في المسجد يوم الجمعة، وطلب باسم هذا الرجل فقيل إنه أبو سفيان بن حرب، لكن هذا بعيد لأنه قال في وقتها لم يكن قد أسلم أبو سفيان، وقيل إنه كعب بن مرة، وقيل إنه غيره. قال دخل يوم جمعة من باب كان نحو دار القضاء. دار القضاء هذه ليست دار حكم، إنما دار عمر بن الخطاب سميت دار القضاء لأنه قضي فيها دينه، يعني أنها بيعت وقضي بينه فيها دين، فكان تسمى دار القضاء دين عمر، دار قضاء دين عمر، وخففوها فقالوا دار القضاء، فليس المقصود منها قضاء أنها محل التقاضي، وقيل غير ذلك. على كل حال كان نحو دار القضاء، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قائم يخطب. إذن هذا يدل على أنه يستسقى يوم الجمعة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بالدعاء عن الدعوة إلى صلاة الاستسقاء. وقد أشرنا إلى هذه الحالة من الأحوال التي استغاث فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها مرة استغاث وهو جالس، ومرة استغاث وهو في خطبة الجمعة. قال قائم يخطب فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما، يعني أنه ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يخطب فوقف أمامه، استقبله قائما، يعني مشى هذا الرجل إلى أن وقف أمام النبي صلى الله عليه وسلم فكلمه وهو يقول، فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقلعت السبل إلى آخره. فهو يدل أيضا على جواز أن يتكلم المأموم مع الإمام، وأن وعند الرغم أن الكلام في الخطبة ممنوع على المأموم أن يوصل، لكن إذا احتاج أن يكلم الإمام فلا مانع، أو الإمام احتاج إلى أن يكلم المأمومين فلا مانع، أما أن يكلم المأمومون بعضهم بعضا فهذا ممنوع. لكن هذا الرجل كلم النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يدل على جواز الكلام للإمام أو من يكلمه. قائما يخطب فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما ثم قال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل. هلكت الأموال لأنها كما أشرنا قبل قليل جعلها الله عز وجل متوقفة على الماء، فإذا قل الماء أو شح أو انقطع أثر ذلك على حياة الناس، والمراد بالأموال هنا الكائنات الحية كالبقر والغنم، وليس المراد بالقوة على الأموال التي هي الأموال المنقولة التي لا علاقة لها بالحياة كالنقود وعروض التجارة، إنما المقصود هي الأشياء الحية. ولما أيضا الأموال نفسها تعلق على معنى أنها حينما يكون غلاء وحينما أيضا يكون كساد ليس في يد الناس نقد لا بيع ولا شراء، أيضا هذا نوع من الآلاك، لكن المقصود الله أعلم هي الأشياء الحية كالغنم والبقر والإبل، فإن إذا شح الماء تهلك. وانقطعت السبل، فيما يكون انقطعت السبل لأن البهائم لا تجد ما ترعاه، فلا يتنقل الناس عن الإبل لأنهم لا يجدون ما تأكل فلا يتنقلون، أو انقطعت السبل على معنى ليس هناك شيء يتاجرون فيه، ليس هناك شيء يتاجرون فيه فيجلسون في أماكنهم، لأن الناس حتى لا ينتقلون ولا يضربون في الأرض إلا من أجل التجارة يتقون فرض الله. فإذا شحت الموارد وقلت المياه قل الانتقال، ولهذا قال وانقطعت السبل، السبل عن الطرق، انقطعت الطرق ليس فيها من يمشي فيتنقل بين المدن، لأنه ليس هناك يعني أسباب قائمة للتجارة. فادعوا الله أن يغيثنا، يعني ندعو الله أن يغيثنا، يجوز في يغيثنا الجزم ويجوز في الرفع، فادعوا الله يغيثنا وادعوا الله يغيثنا، إن كان يغيثنا بالجزم فيكون جواب الطلب، وإن كان يغيثنا على الاستئناف، يعني فادعوا الله وهو يغيثنا. قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه، أيضا هذا رفع يديه في الدعاء خلافا لما جاء مرة معنا من حديث أنس أنه قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يديه إلا في الاستسقاء، وهنا رفعه أيضا فيه هو استسقى لا شك، لكنه يعني في غير الصلاة، غير الصلاة الاستسقاء في يوم الجمعة دعاء. قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم أغثنا اللهم أغثنا، هذا يدل على مشروعية تكرار الدعاء وأنه ينبغي تكراره. قال أنس ولا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة، يعني أن الدنيا مشمسة والسماء صحون، ولا نرى من سحاب كثير ولا قزعة يعني قطعة سحاب، وما بيننا وبين سرع من بيتي ولا دار، سرع هذا جبل في المدينة معروف، قال وليس بيننا وبينه بيت ولا دار، على معنى ليس هناك سحاب مختفي خلف البنيان، وإنما نرى إلى نهاية الأفق إلى نهاية جبل سرع، ومع هذا لا نرى شيئا، مما يدل على المبالغة في الصحو والمبالغة في أن الشمس ظاهرة، وإظهار هذا العلم من أعلام النبوة أن النبي صلى الله عليه وسلم زعى وكان الناظر في جو السماء لا يتوقع نزول أي غيث لبعد أسبابه، ولكن حينما دعا النبي صلى الله عليه وسلم طهرت أو نشأت ناشئة من سحاب كما سيأتي. فقال ولا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة وما بيننا وبين سمع من بيت ولا دار، قال فطلعت من ورائه سحابة من القرص، طلعت من وراء الجبل سحابة من القرص يعني صغيرة، فلما توسطت السماء انتشرت. هذا معنى أنه كانها حينما توسطت انتشرت حتى غطت الأفق وغطت ما فوق الرأس أيضا كذلك، ثم أمطرت. قال فلا والله ما رأينا الشمس صفحة، يعني أسبوع كامل والمطر مستمر سبتا يعني من السبت إلى السبت. قال الشراح رحمه الله إن أنس قال ما رأينا الشمس سبتا يدل على تأثره باليهود، لأن اليهود هم الذين يربطون الأسبوع بالسبت، لأن عندهم يوم السبت هو اليوم الذي فيه اليوم الخاص بالسبت، والمسلمون عندهم الجمعة كما هو عارف، فقال ما رأينا الشمس سبتا، وفي بعض الألفاظ ما رأينا الشمس ستة يعني ستة أيام، ما رأينا الشمس ستة يعني ستة أيام، لكن لا يكتب هذا ما لم يذكر من الجمعة إلى الجمعة صار ثمانية أيام، لأن الرجل الثاني دخل يوم الجمعة الأخرى فيبقى ثمانية أيام، لكن الرواية الأكثر هي سبتا يعني من السبت إلى السبت على معنى أسبوع كامل. قال ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبله قائما فقال يا رسول الله عليك السلام، نفس الصورة، إلا أن ذلك الأول دخل يخطب غيلا وهذا دخل يخطب إيقاف الغيل. فاستقبله قائما فقال يا رسول الله هلكت الأموال، وانقطعت السبل. هلكت الأموال على معنى إما أن يكون بكثرة المياه التي جرفت الحيوانات، أو يكون لأنها لا تستطيع أن تخرج للمياه والبر فلا تخرج ولا ينبت عادة أثناء استمرار المطر، فلم تجد شيئا أيضا تأكله ويكون فيها هذا. وانقطعت السبل أيضا لكثرة الأمطار والخوف من جرف السيول فلا يتنقل الناس، فإذا هذا نوع آخر. وهذا يدلك على طبيعة ابن آدم، فأنه أولا ضعيف وليس له إلا رحمة الله عز وجل، وعلى عظم قدرة الله سبحانه وتعالى، وأن ما كان مظاهره الرحمة قد يكون عذابا إن شاء الله بسبب أعمال بني آدم. وابن آدم كذلك متقلب، يكره الإنسان في الصيف الشتاء، فإذا ما جاء الشتاء أنكره، ليس يرضى المرء حالا واحدا قتل الإنسان ما أكره. فالإنسان إذا جاء الشتاء يريد البرد، وإذا يجد الصيف، وإذا جاء الصيف يريد الشتاء، وهكذا فلا يرضى حالا، فإنما يريد دائما بتقلب. فهذا رجل قد يقول الله عنه ويذن، فلما غادم واستمر جاء رجل قد يكون هو غيره قال أوقف المطر، فلا غنى للعبد عن ضعفه. قال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطع السبل، فادعوا الله يمسكها عنا. يمسكها هنا أيضا تكون بالجزم وتكون بالظاهر. قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم حوالينا ولا علينا. هذا هو الدعاء الذي يقال إذا كثر المطر. ولنلاحظ الأدب، وأيضا ورغبة الإنسان في ازدياد الخير حتى ولو كان مظاهر الغرق ومظاهر حوالينا ولا علينا. ما قال اللهم أوقفه، إنما حوالينا، لأنه مهما نزل فهو فيه وهو نافع، لكن لا يكون علينا على منع البيوت بعيد يديم، ولكنه إذا كان على الآكام والأودية ومنافذ الشجر وعلى الجبال والصحار فإنه يفيد بالمراعي ويفيد لمياه الآبار ويفيد للأنهار ويفيد. ولهذا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أوقفه أو اكتفينا أو انتهينا، وإنما قال اللهم حوالينا ولا حين، اللهم على الضراب ولا كان وقلنا ودي ومن الشيء. فهو لم يسأل إيقافه، لأن ابن آدم بحاجة إليه، وابن آدم أيضا لا ينتهي، طبيعة بشرية مهما أعطيته لا يمكن أن ينتهي، وهذا من الأدب أيضا وتعلق برحمة الله عز وجل. والإنسان لا يشبع، إنما لا يكون على البيوت والأشياء التي يضر بالبيوت والأموال، وإنما يكون حوالينا. وإذا قال اللهم حوالينا ولا علينا، وإذا لم يقل اللهم حوالينا لا علينا، إنما قال اللهم حوالينا ولا علينا، كان في نوع تعليم، يعني أننا نريد وأننا بحاجة إليه، لكن ليس علينا على البيوت والمساكن، وإنما حوالينا. اللهم على الآكام والضراب. الآكام هي السبل المرتفعة أو الضراب، والآكام كذلك الجبال الصغيرة والأشياء المرتفعة، وبطون الأودية لأن هي التي تمسك الماء وهي التي تكون مجال المياه، ومنابت الشجر حيث النفع، منابت الشجر سواء كان حشيشا صغيرا أو كان شجرا كبارا. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل الله أن يصرفه، لكن لا يغيبه، إنما يصرفه فيما يستمر نفعه عن الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. قال فانقلعت، يعني توقفت، وخرجنا نمشي في الشمس. وهذا طبعا علم من أعلام النبوة، من علامات النبوة صلى الله عليه وسلم، حيث أغيثوا وحينما طلب الغوث أو الغيث، ووقف ووقف حينما أو صرف حينما سأل الله انصرافه. وأيضا مما حفظ من سيرته صلى الله عليه وسلم أنه ما دعا في غيث إلا استجيب له عليه الصلاة والسلام، وما استسقى إلا مطره عليه الصلاة والسلام. قال فانقلعت وخرجنا نمشي في الشمس، قال شريك، فسألت عن سنة أهو الرجل الأول، قال لا أدري. في بعض الروايات أن أنس قال نعم أنه هو، وحمل أنه هو، وحمل هذا على أنه حينما سأله في ذلك الموقف كان ناسيا ثم ذكره فيما بعد. وأشرنا إلى أن في هذا الحديث فوائد كثيرة، منها مثلا جواز مكالمة الخطيب للمأمومين وأن يكلم هو المأمومين كذلك أيضا، و هي كذلك أيضا تكرار الدعاء اللهم اغثنا اللهم اغثنا، والدعاء المنبر في أحكام كثيرة. هذا وصلى الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، وأن يبصرنا في أمور ديننا إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. في درس الأمس ما هو الودك وما هو المسوح وعباء وشملة والتبان، في قوله أيتبتلون ويخصون أنفسهم ويلبسون المسوح، في قوله فحرم بعضهم أن يأكل اللحم والودك، في قوله في كفة الكفارة لكل مسكين عباء أو شملة، في قوله يزيد بكفارة اليمين كل شيء إلا التبان. الودك هذا السمن، الودك هو السمن إذا طبخ في النار وأصبح قاسيا، وهذا عادة يعمل في السمن حتى يستخدم لمدة أطول، عادة يعالج بالنار حتى يصبح قاسيا ويستعمل لمدة طويلة، هذا هو الودك. أما المسوح الذي يبدو الله أعلم في المسوح أنها يعني نوع من الألبسة يقتصرون عليها، و نوع من التعبد، نوع من التعبد. أما العباءة فهي ما يلبس فوق الملابس كالمشلح يسمى عباءة، وبعض أنواع الأندية تسمى عباءة، هذه عباءة. والشملة مثلها، الشملة أيضا مثل العباءة، رداء يلبس فوق الملابس، رداء يلبس فوق الملابس. أما التبان فهو عادة يوضع لستر العورة، يوضع لستر العورة فقط كالحفاظ، كنوع من الحفاظ، هذا هو التبان. هذا ذكروا في صلاة الجنازة أو في تغسيل الميت أنه يوضع عليه تبان، على معنى تستر عورته بالتبان، طبعا يعني نوع يعني ستر خاص يوضع فقط، غالبا يستر القبل والدبر وشيء من الفخذ والإذية. رجل عليه كفارة يمين أكثر من مرتين في أشياء متفرقة وحاند فيها ولم يكفر، هل يكفي كفارة واحدة لهذه الأيمان؟ إذا كان سببها واحد أو موجبها واحد ولم يكفر فيكفي كفارة واحدة، كما لو قال الله لا أدخل هذا البيت قاله أمس مثلا، ثم اليوم قال الله لا أدخل هذا البيت ولم يكفر بالأمس، فإنما يكفي كفارة واحدة. أما إذا كانت لأيمان لأسباب متغيرة كما لو قال الله لا أدخل هذا البيت ولا أكل هذا الطعام ولا أكلم فلانا، هذه كل واحدة يمين مستقلة فيكفر عن كل واحد. ما معنى كلمة رب الأرباب؟ الأرباب في اللغة الرب والصاحب، وهناك باللغة يقال رب المال ورب البيت ورب البلد وهكذا، على معنى أنه صاحبها أو قائدها أو وليها أو أميرها ونحو ذلك. فالمقصود بهذا الأرباب التي هي بمعنى الناس الذين لهم مسؤوليات ولهم سلطات وأصحاب الملك في الدنيا، فالله سبحانه وتعالى وربه، هذا المقصود. هل الإنسان إذا اغتاب أخاه يذهب إليه يستسمحه أم يقول استغفر الله لنا وله؟ لا، وأن ينبغي أن يستسمحه، ينبغي أنك إذا أخطأت بحق أخيك غيبة أو نميمة أو أي نوع من الأخطاء أنك تستبيحه وتستحله، إلا إذا خشيت عن نفسك ضررا أو يتفاقم هذا أو يسعى المواقف الشديدة بعينك وفيها ضرر وفيها ترتب عليه ضرر أكبر، فهذا لا لا يلزم، ولكن تأخذ منه سماحا عاما ثم تستغفر له في ظهر الغيب وتكف عن الغيبة أيضا تكفيرا عما سبق، تذب عن عرضه. هل هناك دليل يدل على جواز مسح الوجه بيدين وعلى قيمة في الدعاء؟ نعم، هناك آثار، هناك آثار حسنها بعضهم، مسح اليدين، مسح الوجه بيدين وعلى الدعاء، هناك من حسن هذا وذكر ذلك النووي في الأذكار، وذكر ذلك أيضا ابن حجر في آخر القلوب قلوب المرام، فأشار إلى هذا. على كل حال فلولا صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.